ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو ما في صيغة، هو رأى إلى أن العموم أن عبد موصوف بمؤمن، سأل المعنى إيه عبد موصوف بمؤمن، لكن من هو المؤمن هذا؟ عبد موصوف بمؤمن، لكن من هل مقصود شخص معين؟ إذن هو نظر لها من هالشخص من الناحية أنها تفيد العموم من هالوجه، أنها لا تحدد فردا معينا، فنظر لها هذه، هو وجهة نظر هذه، ويمكن في التفسير لها وجه. شيخ التخصيص بالإضافة، أي التخصيص بالإضافة أيضا هنا مسوق بالتبديل. نعم أي، ويكون تخصيصا أي مسوق بالتخصيص، منها المشهور العبارة خمس صلوات مكتوبة، خمس صلوات مضاف ومضاف إليه، فتخصصت بالإضافة. إذا التخصيص قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة. نعم. البعض يقول يوجد فاعل، هذا صحيح؟ لا ابدا. الفاعل لا يوجد، لا يوجد فاعلان الا على سبيل العطف او تجمعها في صيغه واحده، كان يكون الفاعل جمع مذكر سالم او يكون مثنى، هذا متعدد لكنه في لفظ واحد. الممنوع أن يتعدد لفظاً ومعنى من غير عطف، لكن لا بأس تقول جاء محمد وخالد وخالد وأحمد، لا بأس، لكن تقول جاء خالد محمد زيد هكذا ما يصح، تركيبة هذه ليست واردة في اللغة العربية. شيخ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هنا لا تسفكون، هل الله هنا نافية ولا نافية؟ إيه هذا دليل النافية والمعنى إيه؟ يعني هل نقول هنا نفي بمعنى النهي؟ وإن ممكن، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، إيه لا تسفكون دماءكم، وجود النون دليل على أنها نافية وأفادت النهي، وممكن تكون إفادتها شيء آخر، نفي والمراد به النهي، والمراد به النهي ممكن يكون نفي والمراد به النفي، وأذكر هذه الأشياء وفيها معاني بلاغية، يكون أسلوب نفي ويراد به النهي، إذن لماذا عبر بالنفي؟ يعبر لغرض معين يوصله له، والعكس أيضا قد يعبر بالنهي ويراد به النفي. هذا جاء في السنة، هو قال إيش؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، يعني هنا النفي وأراد به النهي، لكن عبر بالنفي كأنه يعني استشعارا أو إشارة إلى سرعة المبادرة ونفي هذا الأمر والاستجابة لهذا الأمر، يعني النهي بداية الطلب، لكن النفي معناته استجابوا، يعني كأنهم إيش نفوا هذا الأمر أو انتفوا من هذا الأمر، يعني هذا التوجيه يظهر لي هكذا توجيه الآية بلاغيا. سم. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، هذه نافية لكن بمعنى النهي، بمعناها بمعنى النهي أي نعم سم. بمعنى النهي يعني لا تتخذ، مع أنها ظاهرة وهي في الإعراب نافية نعم، وارد أحسن، بارك الله فيكم وفق الله الجميع.